بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول رب العالمين في كتابه المبين: إن أول بيت وضع للناس الذي فطر مبارك وضع للعالمين فيه آيات. إنه بيت الله بمكة دارم آيات تأمر وتشالو بينات جرس يهون تأمر وتشالو مقام إبراهيم بدل من هذه بدل بعد من كل بمكة وسكال من كتو تشالو إبراهيم مقومية وتخذ من مقام إبراهيم مصلى مقام على الكيا بيت الله في صارو يميكم عند ذاري وذكت مسعد نبريا لساتو إجراتو أستمروا بتركتو إن دال أشكوز هنا لإبراهيم في هجري خاسيا غير ناعم عند سبالو مالكم هيك النقطة أمر مقام إبراهيم يا فجنة نمتا مقام إبراهيم بيت الله لسروا بك إنك سكف لله جرس قومه بيت الله قبل توبتال يا بيت الله أتقم نبرك بس مصر كبر ربودا بومر جدي تبني توسع وش أبوي تني سودرزا فكر تدار قوال ما لسنا مقوال لا من الآية تبي بمكة بزول أجر الله أوافوا يا رسا ما يقوموا أن مسجد صلى الله عليه وسلم كما السلام يقول فيه زمزموا ما لنا الذي أليما يعني وفدا على الله يقبل سوني دطوس ما قال من من دي على وذا جدة وذا مدينة وذا الطائف وذا تلاقي هذا الموسم بألف منهم بتبوان كثاك كثما يا الله تعمرنا زم زم بربنا الله جات شيء هاجر زم زم ما لنا ذلك وجو بذي بموسطنا بشانات النيل عند كثير راجو قول يمن ناس جرهمية يمن ناس هاجر ما لنا يا زمزم زمتاوقو سنت مليون تطار يا الله تطونا بلو ميدركنا كمينشو ميدركنا غير ميقارات نجاري قال تطونا بلو هاي ميلو غم فيلو ميوتا نجاري هو هو خريطه عملا تطعم تطعم فصونا خير ما إن وجد على وجه الأرض ماء زمزم خير ما إن وجد على وجه الأرض إذا قلت لك تغنيو وهوش بلاته ماء زمزم ماء زمزم طعام طعم وشفاء طعم انجليا ومن دخله ليلا متعمروش بزوال اينا كل سنت الشي قبطو منهم سايت الله بسلامة مستنادته كامة همس مارتنا ليلا ويا بيت الله سنت الشي توفاتا بيا ونات لهدون دي بطالي يا مسجد الحرام سنت مليون مطالع سنة منا سنت مليون قنبضة تشلال عرفها بي أمت سنت الشي الزالي يسر السباب تشلال ايه آيات بينا مقام إبراهيم شعند إبراهيم مقوميام ايه من آياته ومن دخل ويا قبا سو بيت الله كان عن قد بجاهليا سو قد عباد قد كان هنا بيت الله كقبا اي قدر من قبر بجاهليا بإسلام إن هذا البلد يعني ايش حرام من بحرمة يوم خلق السماوات والأرض إن دانو اسمه نبي عليه الصلاة والسلام أهو باسم النام أمانة على غير أنه باريسنا وطاو بارا وسطا من سوك قدل بعمد كهون وانكساف ليا فمن قتل له قتيل بعد مقالة هذه فأهلوا بين خيرتين إما أن يقتل وإما أن يفدع أو يقعد إن دانو اسمه الله الذي له أمر بقتله يعني عبد الله بن أخطل الذي ارتد عن الإسلام مكان فتح هذا الرقوقان توسن سوى هذا النياتش واتشو حرب لا جدل واتشو بلو نبار كان الوقع كان إكريما إن وحشي بن حرب قاتل حمزة إن ما أنه يعونه ما رسنا عبد الله بن أخطل إن ذي قدل بلو نبار يعو قبو إكريما مكان في قطاطر أي تولين بميل ودى يمن فرطة ضعف ودى عبشار يشش ما رسنا يا الله هدا تكتر تشينج انتنا دمو ياو انتنا وحشين هرب فر الى الطائف ليلى بن عبد الله بن خطاب تدرسبت فتعلق بإحسان الكعبة كعبة قردوش بحرو حزن أدرباك يعني يوم يغفر على قولنا بلا أنا أولوك وقلت بغنو بجاء رجل فقال إن خطاري مسعلي بإحسان الكعبة فقال يسلو يا عبد الله خطاري مبالو ما دمر مسلم نبار عن دباري أصبته زكاة لأسوات تا يهون بوتا يمدي بوتا من قال الله كفرو هين باري أقدرو كفرو نبيون نيتاتش ميسال بولت زفاني وچن بطاني وچن يمدي بار كفر مرتدون كذا انجلي او يوما فدي مكابة كعبة التغني قوتي ليلة ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إذن حج البيت اللي إن أول بيت كهونا هي فضل بيتا قال له ليلة وقال له خصوصا من الله صبوش ودسل بزوره الله أزوال وإذ جعلنا البيت مصارة الناس جعلنا القعبة البيت الحرام قياما لنا وطهر بيت للبلد وإنه أن أعبد رب هذه البلدة البلد فليعبدوا رب هذا البيت بيت بيت بيت يلا ولله على الناس إلا الله بسوي هج البيت بيت لا هج هج حج لكم هج أسد الكعبة والحج لغة أسد الكعبة والسلال أسد الكعبة بأعمال مخصوصة شهادة مخصوصة في زمن مخصوص بيت الله نهج مدرك الله بس أبداً يبقى زمن هج أو أواف الصالحين أو بالسلام الصالح على الإسلام الركنين عن رسل بقسيم وعلى بذي بكل أن لبودة بكل أن يدرس بجل كان قد رأي الثانو هي التواف سائيون كتواف أطلون ومثل ما صدره قلي هج البيت من استطاع إليه سبيلا ودهجت كمن قد بكل أساس سبيلا تمييز وقال من استطاع بدل بعد من الناس نو قلي بميسن بميسن بكافر بمؤمن بتنس بتلك بباري أبهر بهر حج وجبال مالي أفيد نبرا ومجمرا باباركا ولي على الناس الناس كتو جنس لهم جن من استطاع بلو نميجي وتهج البيت إن استطاع إليه سبيلان لكن لا تعالى سوء وسئل الرسول من استطاع فقال الزاد والراهب من استطاع إليه وداج سبيلا من قد المفعول استطاع وإذا استطاع إليه استطاع لازمنا ولا ينسب بل سبيلا تمييزنا يعني يتعلم نسبا بدين شرطه والدنيا مسلم مهون اندر الله خر مهون بلي وجبهم بالغ مهون بإنسان وجبهم عاقل مهون بإنسان وجبهم ليلاو دمو مستقيم مهون مسلم بارو استعورة تكافر استعاطة بدنيا استعاطة مالية عند سو اينا مانو غنزب آلو كايدا ترفوت كويسابو قلب يدر سومن في غنزب خالو ايدو اجمادا قدورو بدان اي مستقيم بالنفس والمال يستعي ليلا مستقيم بالمال معذوب الآجل ايه بانتين مارد ايه نرف ويندمو نعوذ بالله من ذلك كانسر بالشيطان ديوم ايه رندنا فالا رايز شلال فالي جميب بار بخشنا يعطاك اتو هيدو مسرات كالتر غنزب كالت بغنزب اتو مسرات يزاك شوال سياسروا كموت يقول الجلال كتاريكات حجب الدرق على لبا جلال او شوال استطاع ان يكون مسلما وان يكون غرا وان يكون بالغا وان يكون عاقلا وان يكون مستطيعا اراد عند سيدنا عبد الله وان يكون طريق ايش امينا من قالوا سلام الله شفتا قال انكديا قال زلفيا قال ايتشار بلا بقبو مياسان بقول قبو ستو مهيد جدا يقول بلا بحر الله مسافر وجبال الله وقال النوافي من هذه الطالبين في كتاب الهج قلت ويجب ركوب البحر ان غلبت السلامة لله غلبت السلامة كما تو سبعه 60% بسلامة مركب المشادر كهونا يوجبال امسا بامسا يعني امسا امسا متر فقال اي وجب ملا يعني اربع ومارد كما تو ترفو سبعه ميسمت ونسيسا وميسمت كهونا اي وجب الى البزيلو ولا لازبلو ببحر ما يدو تقلال فوقتا له لجهادنا لحج يوجبال اي وجب راهو تفسير دريعو اهين للا دمو راهو انت امكان المسيح الان امكان المسيح جزيما نمسالي يهدي مسفرت اهون امالا يوم عرف الاتوبت اعلاي يهدي مسفرت امالا فروس اهون في جمع ايادر تبايدا جزي على دين سيد كونة المدنيا شرطة يعني وجود محرم من الرجال زوجها او ابو زوجها او ابن زوجها او ابناؤها او اخوالها او ابناء اخوتها او ابناء اخواتها ان الزمن ان الزيق دوز بالركال ببر كان بر النص تشن بلو كفين كان واتم ما مستحي ذاتها وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ولله على الناس يجي البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالم ومن كفر يكفر حج وجب وقد واجب إذا لم بمارس وإنما بليلا ما كفر رزي بلو انتنوا مأمولون أموما أرجوك فإن الله غني عن العالمين جن حج متو بيتا واجب السمام يا كفر المعلم راجي قول يا كفر لقولي عبد الله بن شقيق شيخ عبد الله البجلي التاريخ المتفق على جاهز ما كان أصابه على المسيح تركه إلا الصلاة إلى يعني وأما ما ورد من الوئيد يعني تغليل نو من أتاب له ما فلم يهج ما فإنشاء يهوديا أو نسلمي له هي لتغليل نو. وكذلك يعني أمر عمر رجالا أن يذهبوا في الأمصار لكي ينظروا من كان له جدة انظروا كل من كان جدة فلم يهج فاضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلم ما هم بمسلم عمر من بسر وانا قلت بي كتماو سالله وشم استمر رأينا حج لما بقتني الله حج على درجة كهونا لا مسلم جميل دي قبل ما دي قبل مسلم وشهد مسلم وشهد وروي عن سعيد بن جبير عن رجلا بالكوفة مات وقد وجب عليه الحج فدعي للصلاة عليه فامتنع من ذلك يفسر كل راجل قوله بواجبنا تتعمل من حج على درجة أي كفر غير أنه يفسر لتعالى آمن مارد كان لا يدفر هذه مارد من شدة أمنها ما أننا كلاي لا يقول ذي لا دربي تشريفا وتكريما ومهابة وبرا لا يدلل كان أمر كلاي لا يقول إسكمالي فراتا الغالب مارد الغالب الله يقول هرما ستواتا الكبر يعني إنما تحرمها الله أي أعطاها الهرما والاحترام ستواتا حتى أمر دفر كلاي إيه نادر لأن هذا كلاي لا ذلك قال لا سبحانه وتعالى أمورا أنفان دفرو كرائنا إسكما الشاكرات عرقات لما لفن يجي أمورا من المنزل من ندري ندركين عندان بكذي الله جمعه يا أهل يا رب الله تعالى لسل إحترام بصور ابن تسطات الله أمورا إحترام يسطو الشلال إيه تس أوكو تتبعتو يهو يا يبرا لهم كين من دنو بغالب ذلك أمورا أنفان لما لفن إسكما يجير كبير ستعال لما لفن وللنا في جلبي من استطاع إليه سبيلا ومن كفر إن الله غني عن العالمين يكفر بأجنب من ميون الله تعالى تبقى قانا سوش يكفر كده الله مقود داري مثاله لكن آتم ياو كفر بأجنب ومن كفر فعليه كفرهون وإلا فإن الله غني عن العالمين كفر كم سرام السرام الله منم نقر حبتم كم اسم نقر أيضا كما في الحديث الكرسي الذي رواه أبو ذر عند مسلم يا أيها الذين آمنوا أولك وآخرك وإنس وجن كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في شأن يا أيها الذين آمنوا أولك وآخرك وإنس وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك مما عندي شيئا عند النبي ثم قال سبحانه قل يا أهل الكتاب إن أنت يا أصحاب سبات اليهود يهودا ونصارى ورجال بلاي نصارى نجدان مخاطبهم لما تكفرون بآيات الله أن قالوا إلا من ذنه وباكاتهم الكفروت والله شهيد على ما تعملون بمثل رسل الله الله مسكر الله يمني آيات السهول لا من ذنه من كفروت لا شيء تبقى الله نشهده بأيات من ناكاتهم تذكرين أيمان ودمو إيس من نامه ونوس تذكرين كالتائم ثم قال يا قل يا أهل الكتاب بلا بلا سيها الرسول لما تصدون عن سبيل الله ايش كان الله من قال سووا شيء لم انتكر كلام الله من امن مفعول تصدون تصدون عن سبيل الله الامن من امن يا امن يعني بلا بلا كل ما يجب ايمان به ما امن منك بابو نقروا يا امن لم انتنوا متكلكلوا تبغونها عوجا تبغونها اي سبيل يقال فبهذه سبيل وهذا سبيل يبقى يذكروا ان السبيل تبغونها اي سبيل بمعنى الطريق يبقى لا تعريف تذكروا سلال لما تبغونها عوجا تبغون السبيل عوجا مؤوجة مؤوجة ستون تبغون فلقاشها ستون مؤوجة تبغون المهار العربي مؤوجة لقنا الذي لامه خاله انجز النار دور تبغونها عوجا تبغونها أن تكون عوجا أي مؤوجة الله أعلم يعني አንዳዝ ያላህ ዲን እንድትሆን የፈለጋችሁ ስትሆኑ ለምን ትከራከራላችሁ? ትክክለኛ ሃይማኖት ነው። ወአንቱ ሸሃዳ ትክክለኛው ተወዳጅ አዋጭ ስኬታማ ሃይማኖት እስልምና መሆኑ እየመሰከራችሁና እያወቃችሁ ሳለ وما الله بغافل عما تعملون نهو الله كم سر سره الله ينغو ايضا لم يقال يسرات يسرات تو اياوقاتو اتشوون تو اياوقاتو اتششو تو اياوقاتو سوسي اتاتمن تو اياوقاتو في نبي اتتفو ايارا لذيرو جرد وجر خطابة بيا اهل الكتاب قل يا اهل الكتاب قل يا اهل الكتاب شوف خاصة لكارشة خاصة دعوات صديقات كما كان نبي عادل جاهين باس الى اليمن انك تأتي قوما اهل كتابين فليكن اول ما نبي شهد الله الى اهل اهل الكتاب نقاف تونا او قوت امامنا اي او قوت امام ام بيزن الدعوة اين او قوت امامو من رجع بكش ما اتمرن تتقافتا قول انا وزي بلدي فاني ما تعبتنا لك التعطى تعرضت تتقافتا يا لن بلو جاء قول ايات امامنا قفالي على اتنا لا لك اذا لا يمكن والله واما او قوت امام بقد بوازا اذا الدم عجيب كون ما وقوا يا دين مكو يا الله توفيق ستا كالبتنا ثم قال لكم يا أهل الكتاب يا أيها الذين آمنوا نادب على مناسب إيمانان وشوي إن تطيئوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب مطاف تتسطوا أطالوش يتوسطنوا أنجاوش إشي على تشيو عند هنا يردوكم جواب إيمي أنه بعد إيمان الكافرين كامنات ودي كافروش يا رقوا أتشوهاد يردوكم أي يسيروكم وذكرنا الكتاب يردونكم من بعد ايمانكم كفار رده اي سيره يردوكم من سواتشال بعد ايمان الكافرين ستون يردوكم كافر ردك هنا يا انتن يا لو انت اللي هون حاله بما اذا ضمن واما اذا ضمن معنى سيره كافر مفعول انت اللي هون مفعول ثاني وعندما خبرون يردوكم بعد ايمانكم يسيروكم كافر فرد شعوره النرجيز سودا ورد شعوره السود بيضاء عند ثبات تقروا تقراتهم نجح هنا نجح تقراتهم تقروا هنا بلون عند الوزم رد بمعنى خيارة اخت من اخواتي كانان ان بريها معنى قدع ان رد عندهم دي معنى صار معنى سيطان يردوك بعد إيمانكم نجسوا لتعبينه لا ترجبوا لكفارهم يضربوا ذلك أو فعزين إن دانوا سيئة سمارهم إذا إنجلي أو تعمل أو إنجلي من جزي وود لو تفوت نفي نصارى وتشوف وده إبن ثالثة لما سبق لما سكبان وقالوا كونوا هودا أو نصارى فحسب إن دان وقال لي يكمل جن إلا من كان هودا أو نصارى إن دان وكذلك يهودا وشو إن دان ما أكفر ترسارة هلو إبن تكتاي كل مسلم إن دي كتلون أو ترسون تذكرني عن الناس جنس من نانو يفلق بي فسافة بس منم جنف فما يعترق أرجنال فما قال جل وقال وكيف تقول لا مهولو استفهام من دلنا يتعجيمنا وين يا موت أسنا أين ديتك أفراد لك أين ديتك وأن تنزل عليك وآيات الله يا الله أنت قلت التي هي الهدى والنور يا النبات يتنبب التبات سيالة فيكم رسول كان أنت إلهي كان أنت وسط يا الله ملاك تنيا يا الله سيون تكفر الله يا الله انتي ما متفهم الله مكناتهم لما كفركم مكناتهم ان دابتهم مكناتهم يهون نظر يا الله قال القرآن بي يجزي وتنبر نبباتش كذلك ان انتي قال انهم من قد ياسيزوا ملاك تنبروا يا الله اما والنفس بيستطل الله سيبا متفهم الله الى نظر انتي سيون نظر انتي يهون يا الله جل وعلا يا وعلم ان فيكم رسول الله فيكم اي معكم في جملتكم فيما بينكم وفيكم رسوله بأن أنت وسط يا الله ملك يا الله سيون تذلك خير ما كيف أنت كفر أنت وقفا لبس ومن يأتسم بالله يتمسك بأ الله بدينه بقرآنه بأكيدا حتى الاحتسام أساس الاحتسام والاحتسام جعل الاسم في اليد مع النفر بعث اسم عمارك يجر مثل ما عند أنبار ما عندك ما عندك لأن سنته كبو إذا ليس مئسم اسمة النكاح ولا تمسكوا بعصم الخواتم بأسهين الاتسام لا تمسس مكبوطان مالا إهنياو الاتسام اهتماء مالا إدبك مستمدوات مالا ይሄ ነገር እጁ በዚህ ውስጥ ከገባ በጥብቁ እንደሆነ ሁሉ ከዛ በቁርአኑ ደግሞ ማዕነዊ ነውና ቀጥ ያለ በጥብቁ ከገባ ሰው ካደጋ ይጣበቃል ومن يعتصم بالله فقد هدي الى سن يتمسك يتعلق بالله امنه تكتلو قطال برغت تمرتوا ود قناو منجد ود اسلم النايل الله سبحانه وتعالى ما يعتصم بالله فقد هدي الى سن تمسك اتسام تقرارا بناچو قطما ثم قال جل وعلا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون فالله يمناتكم ايمانانوچ وي اتقوا الله كايمان جمرا ذاتون نغار تاغزو يتلكلاچون تاكالكالو حق تقاته اتقوا الله اتقوا الله تقوى حق تقاته نبر حقون مفعولو مطلقون على النيابه اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله تقوى حق تقاته نبر وقال يقيم الوصف والآلات مقامه والعدد الأثبات على نعم حق تقاته إلى في معنى ذلك أقوال من السلف روي عن علي في معنى هذه الآية أنه قال رضي الله عنه التقى هو خوف الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيم حق التقوى مالت اللهم بأكباب مفرات بقرآن بحديث مسارات مسارات كتني بتني شبه دنيا ويقول جمب كاكب بكاكب لتلقوا بوزو لأخيرا مزدقا جذب له يوم الوئنا في رمضان في يوم الجمعة لسلسة لسيوة أبا كوفة عبد الرحمن بن مجم الخارجي نبال بولت ولت انزل بالله صاف بالله سانجا شفت شفت شونا حيثون السفاري وكلة الزادة عليه يسنكو الاترات يسفروا رزمات الله للعب حتى تقال وقيل تقال أن يطاع فلا يؤتاع شري بلا يونجر وأن يشكر المسجن فلا يفلا يذكر وأن يبثر يوسان فلا يبثر يغفر وقيل تقوى مالك يعني أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله والتقوى أن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله تقوى مالك يا الله انت تقول بعقباب تفسيم الله من رجاء إذا ثواب تجيب تقوى مالك يا الله معصية ثواب الله من رجاء إذا يا الله انت تفسرتان يا أشمل معنى تقوى مالك انتزال الأوامر واجتناب النواهي تقوى اتفاد آية بينك وبين ما تخافه فأنتنا بمتفرع ومكاكل من مادرك مكلاك يا مادرك من إبالة وقلت ألزي بلوهون اكتباس كاي إبالة رأيت تقاسة رقعا نتركيا ودقاسة نتركيا ودواء نتاوك هل تردني قدر الله إلا تبالو مالل وكاية تقول الله حق تقاتي حق تقوى مصدر ثاني لغة في التقوى تقاتي لا تقوم من تقاه إلا قال بعض العلماء أتقطع ثقاتي أمي لو نظر سنستقوا لي فاتقوا لما استطعتوا يمي الآن يستقوا تعال بلو ميلوا لي لكن أعطني هي من اتبعوا مالك ما نكلوا لنا بل فاتقوا لما استطعتوا أمي لو نستقوا تعال سورة تقاضن علي وقال ابن عباس أيضا لب أن نستقوا مبينة للمراد من الأولى حتى تقوى مالك هو تقواه هذا بل مستقابا من اتشالك لذن أيضا لا ولا يسار الى النفس مع انسان الجن ما تنصفت الشال وذا نفس اي شيء دمنا ولا تموتن الا وانتم مسلمون اتموتوا مسلمون ستوني مسلمون ما موت بنيا ايجي على بجاي نو ايضا لتعمل الانتهال با ملكان سراتلو ملكان سرتك هيتك እንግዲህ ያላህ ትእዛዝ እየጠበቀ ባለህበት ሞት ከመጣ فإن لا يزعج من أحسن عملا نونا በዛ ላይ ትሞታለህ يعني أي لا تستبد المعاصي بل يعني يشغل بطاعة الله وأوامره واجتناب نواهيه فإذا أتاكم الموت وأنتم على حاله فإنه يأخذكم الموت على ما أنتم عليه يعني إيش يشيب يعني يشيب المرء يهرم المرء على ما شاب عليه ويموت على ما عاش عليه من شب في شيء شاب عليه، ومن شاب في شيء مات عليه، ومن مات على شيء بئس عليه. يبعث كل عبد على ما مات عليه. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منك ألا يموت إلا في المدينة فليفعل. فمدينة عندي لا يموت يتعالى سوى يعدلك ببست مدرسة التوابي وذا مدينة يكمد يا مموت هيك مدينة يالك لك هنا يعني يا لما كنا في مدينة موت سوى أنا كنت له شهيدا وشفيعا إن دالوا مالتي. ولا تموتون مسلمون إيه الله وسيا ما ننسى مسلمون عندي موت لكناتهم اسم النان إيزو كالموت أنا نزو قدر قبضة مالنا بك سبحان الله. فاسم النان تموت يدخل دار السلام وذا في كل سلام هنا هتمت يا الله وسيا. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم أن اتقوا الله. هي وصية الأولى في التقوى. التقوى بذو فوائد الله الآمر بها كثير والآمر بها قليل. يا بذو من سرب تنسى. صلاة كتقوى يا يدوى تعالى. منيب له التقوى في الصلاة. زكاة كتقوى تعالى. ورحمة الذين الذين ورحمة الذين الذين يتقوى يؤتون الزكاة. صوم كتقوى يا الذين آمنوا اتقوا الله يا الذين آمنوا كتب عليكم الصيام فما فسر الذين كتب لعلكم تتقون. كذلك دم حج ذكر الله تقوى في عدة مرات. واتقوا الله واعلموا ان لسنين كاملات. واتقوا الله يعني وتزود فان خير الزاد التقوى. واتقوا يا اولي الالباب الى ان واتقوا الله واعلموا انكم ليس تحشرون الى ان بيتنياهم بيتنياهم بفرد بيتهم بيتنياهم قدائي تقوان الله إنا الدرس سوتلبا إلهي بزوان كبير واتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله عندنا آيات الله واتقوا الله ثلاثنا آيات الله واتقوا الله ثلاثنا يوم آيات الله واتقوا الله أربعنا يوم آيات الله واتقوا الله خمسنا يوم آيات الله واتقوا الله ستنا يوم آيات الله واتقوا الله إلى سوتلبا إلى ما لسنا هندري سلك مسترنا وتصدق على الشر وتقوان تقوى عندي بطام مسترى الله وفوائده بدنيا بأخيرا تزرزروا أيا بطام ثم قال جل وعلا وأتصل بها لله جميعا فالله جمد عند لاي أكبر تساسوا حبل الله من دنو إلى أهد الله حبل الله ما لك قرآن حبل الله ما اسمهنا حبل الله ما لك أهد ما لك حبل ما لك يأشارك رب البارع حبل أهد لماذي مطال حبل قرآن لماذي مطال حبل جمد لماذي مطال يا معنى هين دي ذا حبل ظاهر جمدنا هي معنى جمد مطال فمن يعني يصد عن ذلك فقد استمسك بالعروة واتصل بها لله جميعا ملاسهم فالله دين لا باسم منا بعدك أكبروا تمسكوا لاتهم عندهم أي جنتل كلهم بحق بسنة بتوحيد لا يتباسكوا ويسعى وجهة للحزبية الذين يخلقون ما بين قس وسمي شيئا رافضا أشاعرا تبليغون أحباشي مبتدئون كافرون دجالون كلهم تبصبوا عدل إلا ليوتهد ايه واتس بأمر الله اي بالاسلام والقران والدين جميع الله عندنا اكبر نعم السنه طيبه واذا تفرق كما قال الشيخ الاسلام تيميه السنه مقرونه بالاجتماع والبدعه مقرونه بالفرقه فكما يقال اهل السنه والجماعه يقال اهل الفرقه اهل البدعه والفرقه عند لهم على واتس بأمر الجميع ولا تفرقوا اكد ذلك ولا تتفرقوا عن ذلك عنده عند الناس عنده عند الناس عنده عند أكايده اسمنا عند من قدم الله صلى الله عليه وسلم فتبعونه نبي مطبط من قدم هنا وانجدي كذا مولا مولا ولنا مولا قاد أي كبتهم واذكروا نعمة الله عليك الله أنت أقام أن أنت لوال الله تشنا استوصوا إذ كنتم آداء قدم مسيل لرزبتاتوا تراتوا تشنا تفسافاتوا تنبراتوا فألف بين قلوبكم بلبوناتوا مقاكا أواعدنا عنده الدماماتوا تدرقاتوا فأسباتوا بزيطان استواناتوا بنعمتي بزقاء إخوان الدماماتوا تشوناتوا وكنتم قزا قدم مسيل نبرات شفافرة بإساءات قرقات أفاف لأي من النال يإساءات قرقات قلوناتوا أفاف لأي نبرات شفاف أرف شفا شفا عرف ما شفاف ما شفا شفا جروف هاري شفا غفرتي من النار فأنت أدانا كذلك إن دبرر الله سلو وإن لكم آياتي يقرأ من قصد دبرر الله سلو لكم تتدون تك أن من قد تيازنا إذا تتير زندر إيه آيات ورزبت مكناتو لني توقعوا أو سنة قدرج لمتو هيا أمد تتفات فعل ومدينة لاي في تفات تفن وروال نبي مدينة لقبو سيلو هاي لا تشوف بقى النساء كذي مدينة قبو وديعون أو سنة خزاجب أو واحد واتشو والدماماتو تدرقوا واتشو تلك ما السطواتو والدماماتو تدرقوا واتشو باسم منا آن تدرقوا واتشو نزادر قاو يمر ريان لو كرتات انتكار كان بيو قار هونو او سنة كذلك وندي ماماتو تونو يديو عبات اكتلا تشوتتو تسابات بان انت انيش شاط ابن قيس نيبار يهودي يعني ايات كوستيو الان دونو قرشتو الرارة من ادرك من ادرك انت الوسط ارتو دروي ابن او سنة كذلك سيوابو بنا برك ليه يهدو تنا برك لما فكر كعلاك يا على الأوسي يا على الخزرج يا على فلان يدري عنده يدري بهر عنده بروز روز الرعف بروز ما يفك ربات النام ميترى ربات الونيتا أستاغوتاج عبدس هي النقرة توس لون توس على تونا صيفا تتمع الضوء لتفا تفك الرب نبي هذه دعوة الجاهلية وأنا عزو بين أزوركم دعوها فإنها منزنة إنه هو جاهلية بري يجري على مارك مارك يالله تواجدنا بلو عليكنا استمتعتشو ويبكو نحمة الله عليكم إذ كنت عادا قدم نسي فألف بين قلوب أواهداتش تأليف القلوب والذي ألف بين قلوب المؤمنين لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بين إيش كذي آياتنا ألم تكون متفرقين فجمع كل الله في أي قادشو الله نو هنا الرجل نبي سبع قوات شرعي كاتب نبي سبع ناسا وانا وستاني الله نو وانا سبع نجيس الاشتراك اجل الاشتراك ايه لب سبع تاتن وانا ايدن بس دي امت يمنيت بتاتن ما تعلم ايو داول سبع عام نساو سبع ورد دنيا وانا سبع سو سكفاف فلالو كل ما ايسان عندو اسكا ما نصيرو عاتشا ايه داري اللو بان انه بارد دربوتش ايه بات من قد يجي بلو قال سبع تاتن وانا الاشتراك حديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان امه الاسلام تفترق ويتناقض يتبسم ما له دين قدر نو اي كرم كه وان اواتي من ذا عنده عند الذي ما فرقه ناجيه تبار من جميع الفرق الهالكه هذا استوصى له اي مودا كدرون جمع المسلمين عند النبي عند ميتلا النبي اتاك سبحادرات باتك بعدي بثنو قطال بوحال النبي قال له بوحال بابو كي جي حيدان انت سلام بعمر كي جي انجدي يا عمر دي جدلو يا مجي ساو تشونا كذا بعثمان كي جي يهوداو تشيننا صفات اوشا سراتو دس ماكرا خبيثا يقال عبد الله بن سبع اليهودي وكان من يهودي اليمن فذكر بالإسلام زورا ولبس لباس المسلمين وأظهر التنسك ما شاء الله سوّس على وقوت شرور مثلا أسبك أسف عثمان لما أسكدل وقنوش مرتوش ومال در لنا أنت يستدام من جارة قال له لا سوّس لك قراته سنقر يا مسلال قاقر يا مسلال مسلال شو عثمان بيسال وعد الرقا نقر جن لأج سوّس بيدوبات بماتا قبتو من الخواجه اسمه ذو قبطو عبد الله السبع اليهودي عثماني ناس قدر كاس قدر بوهالا اسمه المسلم وثبتات عثمان كتا قدر بوهالا بعلي تثبت عليهم مراتهم هي مرة يالا كاس بلندقنا دمو من هذا الرقا علي يكو قتانا بلو انتلت اهل البيت لم يود تدر رزنو رافدة السبعية بارا عبد الله السبع اليهودي نتكتلو علي قتان اهل البيت فاظهر التشيء لأهل البيت وعن يحبهم وصل ذلك الأمر إلى علي علي في درسه كذي فطلبه فهرب إلى أركيسيا من أرض مصر ششتو قبل خبره معروف في التاريخ يلاحظ يعني إن قال شكل ذلك إن أصل الرفض إنما يهدث زنديق يريد إفساد دين الإسلام كما فعل عبد الله السبع اليهودي في دين المسلم وكما فعل بولس في دين النصارى ولذلك يقول شيخ الإسلام تيمية الرافضة حمار اليهود يركبونهم في كل فتنة نعم كما قال جل وعلا ولتكن منكم آية أمة ولتكن منكم أمة أنه فما انتهي الزبوش بقلب يدعون إلى الخير وذا ملكان بالطار ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر يا أمنا وإن بخاصنا وإن أمنا يا خاصنا وده خير بيتار خير مالك وما الكام الكام ما كان خيرنا وفصل الجم وفعل خير لكم خير سيروا وده خير تطار كل معروف صدقان وستفسد كل خيرات وما يمنس كذا خيرا يراه خير يبارك قول ميهونا خير يبارك دعوة ميهونا خير يبارك فعل ميهونا خير يبارك أكيدا ميهونا إن يعلمنا في قلوبكم خير خير أكيدا ميهونا خير قول ميهونا خير فعل بهونا خير بايده يأمره ويدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهى عن المنكر الجن إن جدي أمر بالنهي عن المنكر إيه فرض الكفاية بدليل منكم تفيد التبعيض يتوسن أكالوش تقوموا أمر بالنهي عن المنكر من أدركوا هلو أيوان الجن هلو كتو هلو أيوان الجن المعنى القيام بفرض الكفاية أصلاً القيام بفرض العين فرض الإيمان إيانا ما نستطيع من ملكاتنا كذا هلو كتو أيوان الجن مثل العقيدة وصفات الجماعة في الرجال والجمع في الرجال والعقيدة ومن السلف فرض العين إيانا الملكات أمر بالنهي عن المنكر دمو ما أدرك يمي أدرك أكال منور دمو ايه فرض الكفاية مسلموش كل شيء كتبوه بقى دين طفى معنا امر بالمعروف تقوم نهي المنكر تقوم دين طفى تلقوا دين امر بالنهي عن المنكر امر بالنهي عن المنكر بل امر بالنهي عن المنكر ميادر كساو دعاء مقبول هنا امر بالنهي عن المنكر دمو يؤمنوا يؤمنون مناتو استفاده والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يامر بالمعروف وينهى عن المنكر وكيف يسوي دون الزكاه وتؤمن الرسول لا يرحمهم امر بالنهي عن المنكر ميادر كساو الله يا ابن سعد والمعروف اسم جنس كل ما عرف في الشرع واعظمه التوحيد وهذا السنه وهكذا والمنكر اسم جنس لكل ما ينكره الله يعني وعلى في الشرك والبدع وما الى ذلك يوم ما ينكر دينك قوم عملناك في الدرك كما قال ابن القيم في النورية والامر والنهي الذي هما دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني على يوم المعادي أثان أمر من المنكر تلك أنبياء واشتران أمر المعروف من المنكر يساله واشتران كساله من قطره أمر من المنكر بهذا القطر راسل ثلاثة وليال إذن ساله من بارماننا هو الذي أمر المرو ينهى عن المنكر كما قال جل وعلا في هذه السورة ليسوا سواء قتل ويمتل من أقومتهم قال يسنون آيات أنا أنا ونسعونون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف ينهى عن المنكر ويسارك أولئك شوف أمر المنكر صالحا أمر المنكر المنكر وإن جل أكثر ذلك كما في الصحيح من حديث حذيفة قال عمر أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حذيفة أنا قال إنك لعليه أو لعلى جريء قال فتنة الرجل في أهله وماله وجهله قال تكفر الصلاة والصيام والزكاة أمر النهي عن المنكر أمر المعروف نهي المنكر وجلس ميراث أمر بالمعروف نهي المنكر عن رحمة عامة تعالى أمر بالمعروف نهي عن المنكر دعاء مقبول يقول الذين بر أنبياء دعاء الله من قول هذا الرجل الله تعالى خلفوا على دعاء نوح خلفوا على موسى خلفوا على يونس الله تعالى بذو خلفوا على دعوة إن دعاء دعاء إن دعاء ربنا كرال فاستجبنا له فاستجبنا له فاستجبنا له فاستجبنا له فاستجبنا له فنعم المجيبون إلى الله سبحانه وتعالى يا أنبياء وشترى تلك أمر جل أمر المعروف نهي المنكر ما صار فوق شالو تبيه مياز زبنا كر ما هو كاستلي جوا تاو الله نجار سنادر كما تقول بعض المساكين لا لا إفرا ولا كيما ولا وزن له يا ما نجار ما هو كيسن ما نجار ما قدرن كارنا ما ده ولا نبلا كيسن بقدر الله نجار ويش من ده نجار كلام فطر الله في إلو أو لو اختيارون رسول الله ما يعني ما وقع لبس عالما بما يعمل به وناهيا عما وعاملا وآيما عما ينهى عن كلكل شرك هنا درجاو بدعا هنا بدرجاو توحيد هنا بدرجاو سنة هنا بدرجاو حرام نكر بدرجاو يعني متفق عليه هنا قال الله مختلف فيه هنا قال الله مطلق الله مؤيدا دم يبلغ ذلك ما يسكتر كهون يبلغ ذلك ما يسكتر كهون ومنكرون تنكاكا نيباباسكو رايتشاري منه منكرون كان كاكاو ميابا ميساو بدم بارغو ميساو كون حتين كاوينا زم كالكو ميكانيس كاوينا نمساري بدعان زم كالكو عم ميساو سيسر مطال كان كاكاو ما توسو ميساو كون حتين كاوينا ايه بس لهذا بس لهذا لكن اعتب يا مقاسين فأمر بنا المنكر من دلناو تحتيل الخير وتكميله وتكميل الشر وتعديله وين شر كان كاكاو قلدي سعمتال أريا ما قال لي وإنما خير النجار بدون ما سر ويبتو السنة وأما شر النكاس التار جبلت الشر منكر ليه أركون أيشال إذا كان يستلزم إنكار المنكر ما هو أنكر منه فلا يجوز الإنكار منه إلى ذلك إذا شرقيا بصفتي توقع من كبه وجاينه إذا تعرض لي ضرراني ارتكب أقلهما وإذا تعارض المصلحتان إيش فوت أقلهما ولت مصلحة وش أبروك مطعم لاي مصلحة إيجاد خورت عن مصلحتك أي كريم يتذكر بما يوانا لمثال فرض صلاتنا كسوف صلاة درسة وقت اليوتا نزور صلاة يتنى تذكر بما يوانا كسوف زوري وحاكد يبلغ رقامتا مستين ستا وين يجيني قدر والله وين يقدر الله والله يتنى عليك مستين ستا وقال ابن عباس من يكره اللصوص حتى طلق إبراهته فلا تطلق على وهذا قاعدة بطعم وستاج قال لك هذا رسالي أقول قبال كل منكر إنكار ويوجب ميلان باينته إيه من الناس وقت رسول الله يجي بدون ثاني بالله هو الذي يريد تموكر على بتوسطنا ورسول الله يقول من ميلان لا يمعنى لا تقول ما تقول في الخير إلى الخير ويقول معروه أن المنكر وأولئك شوف هم إلا بالله فملكا ميات فما تقول بكلك رسوش ناتشاو من الله يعني تكيت تام موز على زايدينه لذكر الله من الآل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك ما أتوا كانوا يعتدون قالوا لا يتناهون عن منكر فعلوه الذي سمع صوم فعلوه نعم ايش ايش اي منكر لا هو ايدلم انكار المنكر منكر انكار ما يكركله يبلغ كما نسكتل كهونا منكر او انكار طال يبلغ ለምሳሌ ሰዎች ኸምር ይጠጣሉ ኸምሩን አትጠጡ ቢላ ካልካቸው ያባስ እያንዳንዱን ዘር ሳብረው ጋንቂላው እቃን ይሰርቁ ሴቶች ይደፍሩ ከሆነ የተኛ ወጀል ይበላል ኸምሩን አትጠጣት ይበላል አሁን ኸምሩን አትጠጣቸው ይሄን ይሰሩ ከሆነ ወንጀል ይሆናል አለ ያ አላህ ወይዛሪ መረ ሸይኹ ኢስላም አለተታ ወመሸቡና አልኹቡር خمر تطيطا وتطارور سيساكو اي توزن مالاته وهو معلوم بالامر بالمعروف والنهي المنكر فقال بعض من حضره لا ننزل مالك ايه تطيطا وكسكر سيندفع في مسلم وغنزف تنشي زي قابطا جنال كذلك وهكذا موثوان عندنا من الصالح اهو نكفر ما يدلا شرط قال لو عندنا مسراته شرطنا ايدلا تكليل لو بمركام يازو ميازبان نقر مسراته ሚከለክለው ከሚከለክለው ነገር መከልከሉ ይሄ ከማን ነው ሸርጥ አይደለም ይላል ሸርጥ አይደለም ምክንያቱም ሰውዮ አድርጉ ሚለውን ነገር ያላደረገው ከሆነ አይናገር ከተባለ ባበጣም ዘማሩፍ ወና ይሙከር ሊዘጋ ይችላል ይላል ነገር ግን ቢሰራበት ዋና ነው ይሄ ነው ላተን ሀን ኹሩቂ ወታቲ ሚስለሁ አሩ አለክ ኢዛ ፈዓልተ አዚም መዋኢዱል ዋኢዲ ላን ተቅበላ حتى يعيها قلبه اولا وانك اذا ما تاتي وانك اذا ما تاتي من انت امر به تلف من اياه تامر اتيا ايه بثمان تامر وتامر كثير وتامر انفسكم ايه بافضل الناس بافضل ابن الجوزيه تبع البغدادي الهمبري باي قالوا جمعه طوات محاضره دعوه نبره عند باريا على كاس جروتال حر لا يدرجو فتيغو لا فدا الى الاتق تناغر ينين على اي حر دي لا يعلو ذم على عند سامنتم ذم فرانسيس ذم ايش تقول سامنتم بحالا بدا مكان عند باريا دستو غر ارغو تناغله لمن زدي اي كنيش باريا جبيتي خرصال ايه بافضل بنت عام ابو علماء وعلى متعاط الكافي اي ينكر على الجلات يعني كم بيت ميدت سوت على ايدلا سراسن كم يتقطر على ايدلا اسيدتي بلاچو كم يتقطر على لمن بيبات ለራስ ያልሰራህም የሚለው ጥያቄ አለበት እንጂ ለምን አላሰራህም አንደገር ከሚለው ጥያቄ ይናላል وقال الغزالي في منقصر المراسل للزنا اي يغمر نفسه بوجهه قال يعني سيد الزنا دي سراه قصي بوادا يدي شي شفتي شكرا ብዙ መስፈርቶች አሉ። በማሩፍ በጣም ከባድ የቃልቻን መለኪያ የባበል አምር በማሩፍ የነህል ሙንከር መስአላል وَلَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ هلق كده اوه عليه النمر مين مين مين مين مين هذا مرتدى مثلا يبقى الناس ما مستهلك يقتل المرتدى مثلا يبقى يبلغ المرتدى يشسال يبقى نظر دروما انت بباطل سبتي بان دمو دعوة كرنيا مهوني بمن اوك بباطل سبتي دمو ايه المنال سلفوسي على هذا الرجل اصلا راسو بباطل سبتي ودعوة ما تقول راسو باطل ناسرافا انتي باطل على كرتمو بانو بل اون يتو جينا جدا توحيد التنابل سنان التنابل شركة تبا اجراء تبا بيتا سبتبا ايه سبتبا ميلو لازم قايدة لألامات جو الناس علامات جو عند علامة عن الجاج وتلكن وكل إلى ذلك الجمال يشيروا عن الجاج ياتي لو درسنا انجي كتي سوما سكي قابي قايدان يال كتي دو الناس على عقيدتي الناس أحرار في عقيدتي حرية الاتقاد سيد قوت وتنابل يمنا نزال أعوذ بالله بإسلام أكو يمنا نزالة نبالي أكو سطان عند مسلم يفلقوا بفلقوا ما من إسلام عادة يعتفروا بإسلام الله بكشان ما من أعلم جل ما أسكدد لما أسكددوا عند إمام جن التايان ما أسكدد عند جن التايان وأما حرية الإتكاد عند ذاك هنا لك أنبياء أنا فتعي ناتو سون أفلاك إنا دبدابي ناتو كيفان يوش ناتو بانا أعوذ بالله يا أمارين دابل جشتي بجالة شوطة وداود أحيث